السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة 3 سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقالوا: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله ليبين الحكم في شأن الخيار في النكاح، الخيار الذي يكون لأمر عارض. أما الخيار في أصل العقد فجمهور الفقهاء لا يجيزونه في النكاح، بخلاف عقود المعاوضات وفي البيع كما مر بنا في البيوع، فقد ورد الحديث نصا في خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب والتدليس إلى آخر التقسيمات التي ذكرها الفقهاء رحمه الله. أما النكاح فلا يجوز فيه الخيار في أصل عقده، وأيضا يلحقون عقد الصرف لأن التقابض لا بد منه، والعقود الربوية هذه يستثنيها أهل العلم من حكم الخيار، لا خيار فيها، إنما هو عقد بات يبت فيه لا خيار فيه. والحكمة في عقد النكاح أنه لا خيار فيه لأنه تسبقه خطبة النكاح، لأن الخيار للتروي والنظر واستدراك ما قد يفوت، وهذا إن يعني صدق في البيع وما يماثله فعقد النكاح لا يحتاج إلى هذا، لأنه لا يكون العقد إلا بعد نوع من الخطبة والروية والرؤية وما إلى ذلك، فلا يحتاج فيه إلى خيار. فإذا المؤلف رحمه الله ثم أيضا كذلك يعني الخيار فيه لا يتفق مع ما يكون فيه من عقد تعبدي، هو عقد تعبدي، وأيضا فيه شيء من الإساءة إلى الأطراف بعد أن يعني، لأن هذه ليست سلعة، عشان هذا أمر يقدم عليه بعد مثل ما ذكرنا الخطبة والموافقة. لكن الخيار في أثنائه لأمر عارض، مثل مسألة الحرية، إذا طرأت الحرية على أحد الزوجين إذا كان كل منهما رقيقة، وأيضا كون أن الزوج يخير زوجته إذا مثلا برمت به أو برم بها ورأى كأنها لا تريده، فممكن يخيرها يقول إذا ما تريديني، لكن يكون الطلاق منه، مثل ما خير عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وعن أزواجه رضي الله عنهن: يا نساء النبي من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا نساء النبي من يرد منكن إن كن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهذا تخيير ولم يكن طلاق كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، بعض الفقهاء يقول إذا خيرها فكأنه طلقها، لا، هذا تخيير يتوقف على النتيجة. إن اختارت زوجها طلقها أو فوض الطلاق إليها على ما هو معروف في هذه المسألة. فالحاصل أن التخيير لأمر عارض، ولذلك أورد فيه حديث بريرة رضي الله عنها. بريرة كانت أمة في أحد البيوت، فمن الله عليها بالعتق وأعتقتها عائشة رضي الله عنها. كاتبت هي أهلها، كاتبتهم على مقادير معينة، ثم أتت إلى عائشة رضي الله عنها تسترشدها وتستعين بها. فعائشة قالت لها: قولي لأهلك إن شاءوا أن أعطيهم ما اتفقت عليها الآن، كل المبلغ أعطيه إياه الآن ليس منجما. فأهلها قالوا: نعم، لكن أن يكون الولاء لنا، الولاء مر بنا حكمه. فالرسول عليه السلام لما بلغه ذلك الأمر غضب من هذا الشرط الذي فيه إجحاف، وخطب وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. كتاب الله أحق، وإنما الولاء لمن اعتق، كما جاء في الحديث. فالحاصل أنها رضي الله عنها بريرة يعني كان فيها بركة، ويعني أحكام شرعية بمناسبات تتصل بها. ثم أيضا اتصل بهذا العتق لما عتقت، كان زوجها مغيث عبد لآل فلان لم ينل حريته، فالرسول عليه الصلاة والسلام خيرها، قال: إن شئت أن تبقي على زواجك مع زوجك وهو عبد أنت صرت حرة. فقالت: لا أريده، لا حاجة لي فيه. وردت الحديث كثيرة في القصة. وكان مغيث مولعا بها الولع الشديد، حتى كانه يتابعها في سكك المدينة يبكي لفراقها، لأن كانت يعني عشيرته وأنيسته، وجاء هذا الأمر الذي هو في حقها يعني لا شك أنه بشرى، كانت تأخذ حريتها، تستعيد حريتها وتخرج من ربقة الرق، بينما هو مسكين لا زال رقيقا. فأبت، قالت: لا أريد. حتى أن الرسول عليه السلام توسط في الأمر وعرض عليها، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع، ما أمرك أمر. قالت: لا حاجة لي فيه، انظر لي. فرغبت عنه. فهذا إذن تخيير. ولذلك يقولون الأمة إذا نالت حريتها تخير ما لم يمسها زوجها، أما إذا مكنته من نفسها ووطئها فقد زال الخيار، انتهى. لكن الصحيح ينبغي أن يقيد أن يكون التمكين باختيار منها، باختيار منها. فإذا علمت بحريتها ونالتها وزوجها لا زال رقيقا، فعند جمهور الفقهاء لها الخيار ما لم تمكنه من نفسها. أما إذا مكنته من نفسها فالدليل على أنها تريده، ويعني بقاء حكم الزوجية الشارع يتوجه إليه ويسعى إلى تحقيقه بأي وسيلة ما لم يكن فيها إضرار بأحد الطرفين. فهذا إذن تخيير. ومثل ما ذكرنا أيضا كل إنسان يخير زوجته لو مثل وجد منها نوع من أنها لا تريده من هذا القبيل، يعني يقول: لا تشغليني، أنت تريديني مثلا أو لا تريدي، تريد الطلاق، يخيرها فترة معينة، ينبغي أن لا تطول. فإذا أرادت الطلاق وتختار نفسها يطلقها على طلاق السنة، وإن قالت أبدا هذا أمر يعني عارض ونزغة من الشيطان فتبقى على ما هي عليه. هذا بالنسبة للخيار. فحديث بريرة رضي الله عنها فيه هذا التخيير لطروء الحرية عليها. وأيضا من أهل العلم من يقول: حتى ولو كان زوجها حرا، لأنهم يعللون الحكمة في تخييرها أن سيدها زوجها من غير رضاها، فلما استعادت حريتها ورضاها ينبغي أن تترك ورضاها. فإن كانت راضية عن هذا الزوج الذي زوجها منه سيدها على غير رضا منها ومع ذلك أنست به فلها ذلك، ولو كان حرا. بعض أهل العلم يقول: حتى ولو كان حرا، لأن العبرة بكون الرضا كان مفقود عند أصل العقد. ما دامت رقيقة. فلما استعادت حريتها ينبغي أن تستعيد أيضا حقوقها، ومن ذلك الرضا بالنسبة لعقد الزوجية. ثم أيضا استطرد رحمه الله أورد الحديث كذلك في مسألة الصدقة. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة وعلى آل بيته، آل البيت كلهم، الصدقة أوساخ الناس ولا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته. ولذلك نهر الحسن ابن علي رضي الله عنهما، نهره عليه السلام لما أخذ تمرة من تمر الصدقة وقال: أما علمت أنها لا تحل لنا؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما مر بالطريق ورأى تمرة قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحصل أن بريرة وهي تخدم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام أهدي لها لحم، تصدق عليها بلحم صدقة لأنها فقيرة مسكينة. فحالها مع أهل البيت يعني على ما هي عليه. فالرسول عليه السلام لما دخل البيت كشأن صاحب أي يعني يعيش عليه السلام في بيته كما يعيش عامة الناس ببساطة وعدم تكلف، فطلب شيء من الأكل فأحضروا له خبزا وأدم من البيت، قد يكون خل، قد يكون زيت، قد يكون شيء من الأشياء المتواضعة. فهو عليه السلام من حقه رأى البرمة التي يطبخ فيها وفيها لحم، فتساءل: أليس هناك عندكم شيء؟ قالوا: بلى، ولكن هذا لحم تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة وهو منها لنا هدية. فانظر هذا التيسير للذي يعيش بين الناس. فإذا كان إنسان عندك يعيش معك من خادم وتصدق عليه، لا حرج أن تأخذ مما بين يديه، فهو يفرح بهذا ويحس أنك متواضع له، ولا تستنكف أن تأكل مما يكون بين يديه. فهذا في نوع من الإشعار بأن الحياة تكون بين الخادم والمخدوم، الحال من بعضها كما يقولون، ما فيه نوع من التكلف. فهو عليه السلام أراد أن يكون هذا الشعور بين أهل البيت وخادمهم، لا يستنكفوا منه. أو بعض الناس يتقزز يقول: هذه صدقة الخادم وما لنا شغل بهذا الشيء، هذا تكبر. بل الخادم يفرح عندما يحس أنه الشيء الذي له ويتصل به أن أهل البيت يقدرونه ويعجبون به ويشتهونه، فهذا رفعة لمكانته ومنزلته. فهذه سنن ثلاث: من ناحية الولاء لما اشترطه المكاتبون أباه عليه السلام ورفضه وأنكره وقال الولاء لمن اعتق، وأيضا مسألة التخيير، وأيضا مسألة أن المال قد ينتقل من يد إلى يد، فينتقل من يد إلى يد بالحكم الذي يتصل باليد التي ينتقل إليها. فالمال كان لبريرة صدقة، ومن بريرة إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، وهو عليه السلام وآل بيت يقبلون الهدية كما في حديث سلمان رضي الله عنه. ونكاح الكفار سوف يذكر الحديث التي وردت في شأنه. يريد بالنسبة لنكاح الكفار، إذا أسلم الكفار وزوجاتهم هل لابد من تجديد العقد مرة ثانية أو تبقى عقودهم على ما هي عليه؟ وأيضا إذا تأخر إسلام أحد الزوجين عن الآخر فهل ينفصم العقد وينفسخ أم يبقى؟ فله أحكام تفصيلية، الفقهاء رحمهم الله ذكروا أشياء كثيرة وأحوال وصور متعددة، لكن نحن نأخذ بقدر ما يورد المؤلف رحمه الله من الأحاديث في هذا الشأن. قال رحمه الله: وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا. نعم، يريد أن يؤكد، لأنه ورد في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة حر، وهذا خطأه أهل العلم وقالوا الصحيح أنه كان عبدا، حتى في حال اعتاقها كان لا زال في ربقة العبودية. فالذين قالوا إنه كان حرا وأرادوا أن من هذا أن يقولوا إن الأمة إذا تحررت لها الخيار ولو كان زوجها حرا، أرادوا أن يتمسكوا بالرواية التي ورد فيها أن زوجها مغيث كان حرا، والصحيح لم يكن حر في أثناء اعتاقها وتخييرها، لا زال في ربقة العبودية. ومع ذلك قلت لكم إن من أهل العلم من يقول لها الحق، حتى لو فرضنا أن الأمة اعتقت وأيضا اعتق زوجها معها، فمن حقها أن تختار هل تبقى معه أو لا تريده، لأنه مفروض عليها بحكم حال الرقة التي كانوا تحتها. قال رحمه الله: وعن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، قال إنه حر، وقال الناس إنه كان عبدا. هذه رواية الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها هذه ضعيفة، مع هذا التصحيح الذي ذكره المؤلف عن بعض أهل العلم، لأن أهل العلم يقولون الذين رووه عن عائشة عروة ابن الزبير ابن أختها والقاسم ابن محمد ابن أخيها، هؤلاء ألصق بها وأقرب إليها، يسمعون منها مشافهة لأنها عمة هذا وخالة هذا، فتقدم روايتهما على رواية الأسود بن يزيد الذي لا يسمع عنها إلا من وراء حجاب. فمن يكون وصيل الثقة بعائشة رضي الله عنها روايته مقدمة، فكل من رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم ورواية عروة بن الزبير ابن أسماء رضي الله عنهم أجمعين روايتهم مقدمة عن عمتهم وخالتهم عائشة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة أن بريرة كانت تحت هذا العبد، فلما اعتقتها قال لها رسول الله: اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه. فهذا تخير لها، فهي اختارت عدم البقاء معه وأرادت أن تختار لنفسها، فهذا حكم شرعي، يعني الشرع أعطاه هذا الحكم. قال رحمه الله: وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم، وقال البخاري: هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما. هذا حديث غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه، كان من أشراف ثقيف، من أشراف ثقيف، وأسلم عام الفتح عند فتح الطائف بعد فتح مكة، وكان من أشراف ثقيف ومن المقدمين وممن لهم شأن في قبيلة ثقيف، وشاعر مقدم. فعلى عادة أهل الجاهلية لا ينضبطون بالنسبة للزواج بضوابط، يتزوج المرء منهم ما شاء من زوجاته، اثنتين وثلاث واربع وخمس وعشر بحسب مكانته ومنزلته وشهوته. فلما جاء هذا الشرع الحكيم حد هذه الحدود المعروفة، فأسلم رضي الله عنه وأسلمنا معه زوجاته، أسلمنا معه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن، وصار هذا حكم لجميع هذه الحالات المماثلة. والحديث مع أن البخاري رحمه الله وأحمد كذلك يعني قالوا إن فيه اضطراب أو غير محفوظ، قصدهم أنه مرسل، هذا المرفوع منه عن ابن عمر مرسل وليس متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رواه أحمد من وجه آخر موقوف على عمر ومتصل بالنسبة لمسألة تخيير عليه السلام أن يختار من زوجاته من شاء ويطلق، يختار أربعا ويطلق البواقي. فحصل أن غيلان هذا في عهد عمر رضي الله عنه لما أحس بوفاته قام وطلق زوجاته، طلقهن، يريد أن يحرمهن من الميراث على طريقة الجاهلية، فكأنه رضي الله عنه ما استوعب هذا الأمر وبقي على سيرة الجاهلية. فلما بلغ عمر ذلك قال: ما أظن الشيطان إلا قد أوقع في قلبك أو شيء من هذا الكلام أن أجلك قريب وفارقت زوجاتك، والله لئن لم تعدهن وتعيد المال لآمرن برجم قبرك كما رجم قبر أبي رغال. أبو رغال هذا قيل إنه من ثقيف، وقيل إنه من قوم ثمود، وقيل غير ذلك. فهدده عمر رضي الله عنه وأنكر عليه هذه السنة الجاهلية، لأن بعض الناس فعلا يريد أن يستبعد نساءه من الميراث ويستبقي المال فقط لأولاده، وهذا حكم الله. الله سبحانه وتعالى حكم للزوجات بنصيبهن بحسب ما ورد. فأحمد أورد الروايتين معا بسند واحد، فمنها ما هو متصل إلى عمر وهو صحيح ثابت، ومسألة التخييل ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمره أن يختار منهن أربعة ويفارق سائرهن. قال رحمه الله: وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، وابن حبان والدارقطني وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري، وفي لفظ الترمذي: اختر أيتهما شئت. هذا إذا صورة من صور الاختيار، وأيضا تتضمن حكما من حكم نكاح الكفار. حديث غيلان الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على النكاح السابق، ما سأله هل تزوجتهن بولي ولا بشهود ولا صيغة إجاب وقبول، على يعني أبقى الحكم على ما هو عليه من عادة الجاهلية، ما لم يكن الزوجات يحرمن بسبب ما، كأن تكون خالة أو عمة أو جمع بين أختين مثل ما في حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه. فالضحاك بن فيروز ويكلى بأبي عبد الله، وهو من الفرس من أهل اليمن، أصله فارسي من أهل صنعاء، فهو أسلم رضي الله عنه، وعلى أساس الجاهلية لا تفرق في هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى ذكر فيما ذكر من المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يختار إحداهن، فعمد إلى أقدمهن والكبيرة من السن كما جاء في بعض الروايات وطلقها، واستبقى الصغرى منهما. فهذا فيه من ناحية تخيير، وأيضا اعتبار لعقد الزواج الجاهلي، إلا ما يخالف الشريعة الإسلامية من الجمع بين الأختين أو أكثر من أربع، فهذا لا يجوز إبقاؤه، بل لا بد من تعديله وتغييره وتصحيح العقد. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظه، قال: ليس بإسناده بأس، والحاكم وصححه، وكذلك صححه الإمام أحمد وغير واحد. وحديث الضحاك بن فيروز الديلمي كلام البخاري فيه لأنه يرى أنه منقطع، لأن الذي يرويه عن فيروز الضحاك ابنه وأبو وهب الجيشاني كلاهما يقول البخاري لم يعني ينقل السماع منهما عن فيروز الديلمي، لكن أهل العلم صححوه من طرق أخرى، صححوه من طرق أخرى. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن زينب رضي الله عنها ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي أسلمت كما أسلم سائر بناته عليه الصلاة والسلام من أول البعثة، من أول البعثة أسلمت، ولكن ما هاجرت إلا بعد غزوة بدر بسنة تقريبا، هاجرت إلى المدينة. وزوجها عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أسلم متأخرا، وقد أثنى عليه صلى الله عليه وسلم، أثنى على عثمان بن العاص خيرا، ونوه بشأنه واحترامه للرحم وإكرامه ابنته. فلما هاجرت زينب ما بادر عليه السلام في فسخ العقد، يتأنى أن يسلم. وقد نزلت بعد صلح الحديبية، نزلت آيات سورة الممتحنة، في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ولهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذه الآيات بينت أنه لا يجوز للكافر أن تكون المسلمة في عصمته، ولا أيضا المسلم ما يجوز أن تبقى الكافرة في عصمته إلا أن تكون كتابية. ففي هذه الحالة إذا أسلم الزوجان جميعا أو في أثناء العدة فلا إشكال، أهل العلم متفقون على أن إذا أسلم أحد الزوجين ينتظر وتمهل الزوجة في عدتها كما في عدة الطلاق، فإن أسلم الزوج بعدها بمدة في فترة العدة فهي زوجته ولا يفرق بينهما ولا يسألان. ولذلك قال ابن عباس: ما أحدث شيئا، أي ما أحدث عقدا جديدا ولا صداقا جديدا ولا شيء، ردها عليه السلام إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بالعقد السابق على الصحيح. وإن كان ورد من حديث آخر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه السلام رد زينب إلى زوجها أبي العاص بعقد جديد، لكن أهل العلم ضعفوا هذه الرواية، ضعفوا هذه الرواية وقال ليست محفوظة. المحفوظ أنه عليه السلام ردها إلى زوجها كما قال ابن عباس بالعقد السابق، وقد مضى على تحقيق حققه بعض العلم سنتين وليست السنوات كما في هذا الحديث، إنما مضى سنتين. وعلى كل حال المدة إن كانت قليلة أو قصيرة فأهل العلم لهم تفصيل في هذا وتنويع وصور. إن كان الزوج من أهل الحرب وهو ودولته وقبيلة محاربون للإسلام فأهل العلم يقول في هذه الحالة إن إذا انتهت العدة فينبغي أن يفسخ العقد، يفسخ العقد. أما إذا لم يكن ليس محاربا أو كانت هي وإياه لا زالوا في دار الحرب ولم تنتقل إلى دار الإسلام فأيضا تبقى على ما هي عليه من عقد النكاح. فالحاصل أن عقود الزواج بالنسبة لمن يسلمون إن أسلموا معا فلا ينبغي أن يجدد العقد بل يبقى، لكن يصحح، يصحح إذا كان جمع بين امرأة وأختها أو بينها وبين عمتها أو خالتها أو أكثر من أربع أو كان هناك رضاعة أو ما إلى ذلك. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فتبقى زوجته بصرف النظر عن صفة العقد الذي تم قبل إسلامهم. قال رحمه الله: وعنه أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث مع تصحيح الحاكم له من أهل العلم من ضعفه، لأن عكرمة أو الذي يروي عن عكرمة سماك بن حرب يروي عن عكرمة وفيه اضطراب، فمرة كما هي هذه الرواية التي سمعنا أن هذا الرجل جاء يشتكي وأن زوجته أسلمت وأنه أسلم وقد علمت بإسلامه ومع ذلك لم تبالي به فكأنها بادرت إلى فسخ العقد وتزوجت من غيره، بينما في رواية أخرى أنه هو أسلم قبلها وأسلمت بعده، فقالوا هذا حديث مضطرب. فعلى كل حال الحكم كما في هذا الحديث، إذا أسلم الزوج على إثر إسلام زوجته أو هي كذلك فمثل ما ذكرت قبل في الحديث السابق أن زواجهما بحاله، ولا يجوز للمرأة في مثل إذا كان هذا صحيح وثابت أن هذه المرأة تزوجت فلا شك أن من حق الحاكم إذا طلب الزوج الأول من حقه أن يلغي العقد الطارئ هذا، بل هو لاغي، يعتبر لاغيا تلقائيا لأنها الزوجة لا زالت في عصمة زوجها الأول. وفي هذه الحالة إذا كانت لا تريده أو كان زوجها لا يريدها ينبغي أن يطلق وهي أن تخالع، وإلا فالعقد باقي، العقد الأصل السابق باقي ولا يعكر عليها أنها تزوجت من زوج آخر، فالزواج الأخير يعتبر لاغيا ووجوده كعدمه. ففي هذه الحالة تعتد بحيضة واحدة استبراء للرحم وتعود إلى زوجها الأول، تعود إلى زوجها الأول لو سلمنا بصحة ما ورد في هذا الحديث. والحالات المماثلة كذلك. لو أن زوجة صنعت هذا الصنيع من أناس أسلموا وبادرت وتزوجت من غير زوجها الأول مع أنه أسلم فزواجها يعتبر باطلا ولاغيا ولا يعتد به. قال رحمه الله: كتاب الصداق. لعلنا نختصر على هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.